الصحاب حتى جنين من غزي حتى حطين للنقب حتى جنين هل هلالك يا فلسطين يا بشرى الأقصى الحزين وهاي جنود صلاح الدين يا بشرى الأقصى الحزين وهاي جنود صلاح الدين يا بشرى الأقصى الحزين وهاي جنود صلاح الدين يا بشرى الأقصى الحزين وهاي جنود صلاح الدين بارتك أسد العارين خلف المصطفى الأمين خلف شدوا الهمة يا حرام رغم رصاص الحاقدين شدوا الهمة يا حرام رغم رصاص الحاقدين شدوا الهمة يا حرام رغم رصاص الحاقدين شدوا الهمة يا حرام رغم رصاص الحاقدين بسم الله ترجع الله الناصر والمعين الله الناصر والمعين ما بنسى دم